يسير مشروع رحمة للعالمين بالتعاون مع قناة الجميلة الفضائية أن يدعوكم إلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بالمساهمة في طباعة أكبر كمية من النسخة الإنجليزية من كتاب إنا كفيناك المستهزئين في الدفاع عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لتوزيعه في أنحاء العالم. سنحطم قيد مآسينا وندك حصون أعالينا.